أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ما لا قطع فيه. قال: أخبرنا محمد بن خالد بن خلي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سلمة يعني بن عبد الملك العوصي عن الحسن وهو ابن صالح عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول النسائي رحمه الله: باب ما لا قطع فيه، أي ما لا قطع فيه في السرقة. إذا سرق فإنه يكون لا قطع فيه. وقد سبق أن مر بنا بعض الأحاديث التي تدل على أنه لا قطع في بعض الأحوال، وذلك فيما إذا كان دون النصاب، وهو أقل من ثمن المجن أو أقل من ربع دينار، وكذلك أيضا ما يتعلق بالثمر المعلق على الأشجار أنه لا قطع فيه حتى يؤويه الجرين، وهو المكان المعد لحفظ التمر وتجفيفه. فإذا سرق منه وبلغ المسروق نصابا فأكثر، أي ما يعادل ربع دينار فأكثر، فعند ذلك يكون القطع. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة أحاديث أخرى غير ما تقدم تدل على عدم القطع في بعض الأحوال التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأحاديث، وأنه لا قطع فيها. وأولها حديث من؟ حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا قطع في ثمر ولا كثر. لا قطع في ثمر، والمقصود به ما جاء مبينا في بعض الأحاديث الثمر المعلق، وهو الثمر على رؤوس النخل وفي الأشجار، لا قطع فيه. وقد عرفنا فيما مضى أن من أخذ منه وهو محتاج لسد جوعته وقضاء حاجته المتعلقة بشخصه في الحال فإنه لا شيء عليه في ذلك. وأما إن اتخذ شيئا في وعائه أو في معطفه وحمله معه فهذا عليه الغرم والنكال والعقوبة. فالمراد بالثمر هنا الثمر المعلق على رؤوس الأشجار والذي لم يؤه الجرين. أما إذا يعني آواه الجرين وأوصل إلى المحل المخصص لحفظه وتجفيفه ثم سرق منه ما يبلغ مقدار النصاب في السرقة، وهو ما يعادل ربع دينار فأكثر، وما قيمته ربع دينار فأكثر، فإنه يكون فيه القطع لأنه أخذ من حرزه. فالمراد بالثمر هنا ليس على إطلاقه، وأنه يدخل فيه ما كان على رؤوس الشجر، يدخل فيه يعني كل ما كان ثمرا ولو كان قد آواه الجرين الذي هو مكان حفظه، فإنه قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه إذا سرق من مكان إيوائه وحفظه وبلغ نصابا فأكثر فإنه تقطع به يد السارق. وعلى هذا فما جاء من ذكر الثمر يفسره ويبينه أو يقيده ما جاء في بعض الأحاديث، وهو الثمر المعلق الذي هو معلق في على الأشجار ولم يجذ ولم يقطع. وكذلك ولا كثر، والكثر هو جمار النخل، والكثر هو جمار النخل فليس فيه قطع وإنما فيه التغريم والعقوبة كما جاء في حق من أخذ شيئا زائدا عن حاجته من الثمر، فالثمر إذا أخذ شيئا زائدا عن حاجته فإنه يغرم ويعاقب، وهذا إذا أخذ منه شيئا أو أتلف منه شيئا فإنه يغرم ويعاقب. لكن إذا كان يعني هذا الشيء قد قطع وجعل في حرز وفي مكان يحفظ فيه فيكون مثل الثمر الذي آواه الجرين، لكن إذا جاء إلى نخلة وقطعها وأخذ جمارها وأكله فإنه يغرم يعني قيمة النخلة ويغرم أيضا ويعاقب ويعاقب. فهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا قطع في ثمر ولا كثر. أيوة. قال أخبرنا محمد بن خالد بن خلي. محمد بن خالد بن خلي الحمصي وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبيه. عن أبيه خالد بن خلي وهو صدوق أيضا أخرج حديثه البخاري والنسائي. عن سلمة يعني ابن عبد الملك. يعني عن سلمة يعني ابن عبد الملك وهو صدوق يخالف أخرج حديثه النسائي وحده. عن الحسن وهو ابن صالح. عن الحسن وهو ابن صالح بن حي الذي مر ذكره قريبا في الدرس الماضي، هو وأخوه علي أخوان علي بن صالح بن حي والحسن بن صالح بن حي، والحسن بن صالح بن حي هذا ثقة أخرج حديثه البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن رافع بن خديج. عن رافع بن خديج رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، والإسناد يقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن يحيى بن سعيد القطان. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد الأنصاري وقد مر ذكره. عن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن رافع بن خديج وقد مر ذكره. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، والإسناد يقول النسائي أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن حماد. عن حماد هو بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج. عن يحيى هو بن يحيى وهو بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج من طريق أخرى وهو باللفظ المتقدم، والإسناد قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام وهو لا بأس به وهي بمعنى صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن رافع بن خديج. وقد مر ذكر الثلاثة. لا مثل غيره. أقول مثله نعم. لأنه قال شجر الحديث الذي راه الشجر المعلق الثمر المعلق والثمر ما لا يختص بالنخل. قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا قطع في ثمر ولا كثر. ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج من طريق أخرى وهو باللفظ المتقدم. قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد عبد الحميد بن محمد بن مستام وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن مخلد وهو بن يزيد وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن سفيان وهو بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى عن محمد بن يحيى عن رافع بن خديج. وقد مر ذكر الثلاثة. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج وهو باللفظ المتقدم. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المشهور أبوه بن علية وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي نعيم وهو الفضل بن دكين الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وقد وصف بأنه يتشيع ولكن ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في مقدمة الفتح ما يدل على سلامته من طريقة الروافض وهو قوله ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية وهذا يدل على سلامته من ذلك المذهب الفاسد لأن معاوية رضي الله عنه الذي تكلم فيه الكثيرون ممن خذلهم الله عز وجل تكلموا فيه بغير حق وتكلموا فيه بالباطل. هذا الرجل الذي وصف بأنه يتشيع قال ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، فهذا يدل على سلامة قلبه وسلامة لسانه في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب في حق الصحابة رضي الله عنهم كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الواسطية. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن سفيان عن يحيى عن محمد بن يحيى عن رافع بن خديج. وقد مر ذكر الأربعة. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله هو ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع عن رافع بن خديج رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. ثم ورد النسائي الحديث حديث رافع بن خديج من طريق أخرى وهو باللفظ المتقدم والإسناد. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله هو ابن أبي رجاء. أحمد بن محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع. وقد مر ذكر الثلاثة. أما عم محمد بن يحيى بن حبان واسع بن حبان فهو قيل إنه صحابي وقيل بل هو ثقة، يعني إذا لم يكن صحابيا فهو ثقة، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يكفي الواحد منهم أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحتاج إلى أن يوصف بشيء آخر بعد ذلك بعد أن ظفر بهذا اللقب وظفر بهذه المنقبة العظيمة وهي صحبة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقيل يعني أنه ليس بصحابي ولكنه ثقة، يعني غير الصحابة يوصفون بأنهم ثقة وهذا ثقة أو فلان ضعيف أو فلان صدوق أو فلان كذا، أما الصحابة فيكفي الواحد منهم أن ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام, ويقال في حقه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن رافع بن خديج. عن رافع بن خديج وقد مر ذكره. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه أن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر الجمار. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة تفسير الكثر وهو الجمار أي جمار النخل. والإسناد قال أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الليث وهو بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه أن رافع بن خديج وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن علي بن التفسير ممن لا أدري يعني يمكن من بعض الرواة. قال أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي ميمون عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ أبو ميمون لا أعرفه. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة أبي ميمون يعني بين محمد بن يحيى بن حبان وبين رافع بن خديج. ومن المعلوم أنه قد جاءت الأحاديث المتعددة في رواية محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج مباشرة, وجاء من روايته عن عمه, وجاء هنا من رواية أبي ميمون. وأبو ميمون قال عنه قال النسائي هذا خطأ يعني الذي فيه ذكر أبو رافع أبو ميمون وهذا لا أعرفه أي أنه مجهول. وقال الحافظ في التقريب أنه مجهول هذا الذي هو أبو ميمون يروي عن رافع بن خديج. أبو ميمون يروي عن رافع بن خديج والحديث ثابت يعني من غير هذا الطريق الذي فيه هذا الرجل المجهول. قال أخبرنا محمد بن علي بن ميمون. محمد بن علي بن ميمون الرقي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن سعيد بن منصور. عن سعيد بن منصور وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن محمد. عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن أبي ميمون. عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى وقد مر ذكرهما عن أبي ميمون, وقد قال عنه الحافظ في التقريب أنه مجهول وقد وحديثه عند النساء وحده. عن رافع بن خديج وقد مر ذكره. قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا الحسين بن منصور. الحسين بن منصور ثقة أخرج حديث البخاري والنسائي. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن رجل من قومه. عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن رجل من قومه, وهنا غير لم يسمى ويحتمل أن يكون عمه الذي جاء في الرواية السابقة الذي هو واسع بن حبان. عن رافع. عن رافع وقد مر ذكره. قال والجهالة يعني في هذا لا تؤثر لأن الحديث ثابت بدون هذه الطريق, وقد جاء في بعض الطرق أن الرجل الذي من قومه هو عمه واسع بن حبان وهو ثقة أو صحابي. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد أن رجلا من قومه حدثه عن عمة له أو عم له لأن في تعبة الأشراف عم له, وهذا هو الأقرب لأنه يعني يكون كما جاء في بعض الروايات أن يحيى بن محمد بن يحيى بن حبان روى عن عمه واسع بن حبان. عن عم له أن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. ثم أورد النسائي حديث رافع بن خديج وهو مثل ما تقدم والإسناد. قال: أخبرنا عمرو بن علي عن بشر. عمرو بن علي هو هلاس مر ذكره. بشر بن المفضل هو ابن المفضل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد أن رجلا من قومه. عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري أن رجلا من قومه ويكون هو محمد بن يحيى بن حبان لأنه أنصاري أخبره عن عم له واسع بن حبان الذي مر ذكره عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان يعني فيكون هذان المجهولان أو اللذان لم يسميا هما اللذان سميا في إسناد سابق محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان عن رافع. عن رافع وقد مر ذكره. قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي عن مخلد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. لم يسمعه سفيان من أبي الزبير. ثم أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وهو يدل على أحوال أو على أمور لا قطع فيها، لأن الحديث الذي مر عن رافع بن خديج لا قطع في ثمر ولا كثر، وأما هنا ففيه ثلاثة أشياء لا قطع فيها، وهو أنه لا قطع على خائن وهو الذي يكون عنده أمانة ويعني ويأخذها أو يخفيها فإن هذا ليس سرقة، لكن إذا ثبت بالبينة أن عنده تلك يعني ذلك الذي اؤتمن عليه ويعني فإنه يغرم إياه، وأما إذا كان يعني ادعى يعني تلفه ويعني وليس هناك شيء يدل على تفريطه فإنه معذور، لأن المؤتمن يعني غير ضامن لما اؤتمن عليه إلا إذا فرط، إذا وجد منه تفريط فإنه يضمن، لكن هنا ليست القضية قضية تفريط، هذه قضية جحد أو قضية يعني أخذ شيء يعني بحوزته تملكه وأخذه، فهذا لا قطع فيه لأنه مو سرقة، ولأن مثل هذه الأشياء نادرة الذي هو كل إنسان يعني يأخذ ما عنده أو يجحد الشيء الذي عنده يعني يكون هذا نادر ما هو مثل السرقة الذي الأخذ بخفية يعني وبتعدي بالخفاء وأخذ الأموال، فإن هذه عظم شأنها لكثرتها ولأن الأمر فيها ليس كهذه الأشياء التي منها الخيانة التي هي جحد شيء أو أخذ شيء مما اؤتمن عليه، فإنه لا قطع في ذلك، وإنما إذا ثبت أنه اؤتمن على شيء وقامت البينة على ذلك إما بشهود أو باعتراف منه يعني سابق ويعني ثم بعد ذلك ذكر أنه لا شيء عنده أو أنه أخذه أو ما إلى ذلك فإنه لا يقطع فيه، لا قطع في يعني فيما كان من هذا القبيل، ولا ليس على خائن ولا منتهب. ولا منتهب هو الذي يأخذ بالعلانية، الذي ينهب من يد الإنسان علانية، يعني هذا ما هو خفية، ما هو مثل السرقة الذي يأتي ويعني يأخذ الشيء من البيت ويسطو على البيت ويأخذ منه، أو يعني يأتي للشيء بالخفاء ويأخذ منه، فإن هذا سرقة، وأما إذا كان بيد الإنسان شيء وأخذه منه ونهبه ما يقال هذا سرقة، لأن هذا أمر ظاهرة ويمكن يعني معرفة ذلك ويمكن التعرف عليه ويمكن رفع شأنه إلى السلطان لأنه رآه وشاهده وعاينه، بخلاف السرقة التي تكون في الخفاء ويكون فيها إخفاء وأمور يعني خفية، هذا علانية ولا مختلس وهو الذي يأخذ الشيء يعني ظاهرا ليس عن طريق مثل السرقة, يعني يأخذ الشيء يعني اختلاسا وهو شيء ظاهر يعني في الأمور الظاهرة ليس في الأمور الخفية, لأن إذا كان من حرز وكان في أمر يعني فيه خفاء فهذا يكون سرقة, لكن الاختلاس يعني كونه يأخذ شيئا شيئا ظاهرا وليس من قبيل الخيانة لأنه ما كان في حوزته فجحده, وليس من قبيل النهب الذي يعني سحبه من يد إنسان وأخذه منه, فإن هذا ليس يعني من هذا القبيل. لكن إذا كان هذا النهب وهذا التعدي يعني حصل عن طريق الحرابة وعن طريق كذا فهذا له حد آخر, إذا ترتب عليه إفساد في الأرض وإيذاء للناس وإخافة وإزعاج وما ذلك وتسلط بالقوة فإن هذا يكون من قبيل الحرابة, ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. أيوة. لم يسمعه سفيان من أبي الزبير. ثم قال لم يسمعه سفيان من أبي الزبير, وسفيان الثوري مدلس وأبو الزبير مدلس, وهنا قال لم يسمعه, لكن جاء الحديث من طرق متعددة يعني من غير هذه الطريق فهو ثابت, وإن كان كما قال النسائي أنه لم يسمعه سفيان من أبي الزبير سفيان الثوري وهم المدلسين. نعم. الأخ يقول هل تذكرون مثال للاختلاس؟ مثال للاختلاس النهب يعني ينتهب من الإنسان, والاختلاس يعني يأخذ يعني شيئا يعني ليس في حرز, طبعا لأنه إذا كان في حرز يكون سرقة, لكنه يعني يأخذه بخفية في شيء ظاهر يعني مثل يعني شيء ليس في حرز وشيء يعني يعني مثل الغنم في يعني في مرعاها يأخذها بخفية يعني ما يدري عنها صاحبها, هذا قال اختلاس لأن في شيء ظاهر ما هو في حرز وفي في مراح ولا في يعني شيء مخصص لحفظها, وإنما في الفلات يأتي إنسان في البر ويجد يعني غنم منتشرة ثم يأتي بخفية ويأخذ واحدة منها ويشرد بها, هذا قال اختلاس ولا قال سرقة لأن ما هو في حرز. تغيير الحسابات وكذلك هذا اختلاس أيضا لأن شيء ظاهر يعني ما هو شيء خفي. عقوبتهم عند الحاكم, أقول الحاكم يعني يقدر لهم العقوبة الغرم والعقوبة مثل ما مر في الذي يأخذ أكثر من حاجته من الثمر الذي على رؤوس النخل فإنه يغرم وينكل به ويعاقب, والعقوبة تقديرها عند الحاكم وعند القاضي. قال أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي. عبد الله بن عبد الصمد بن علي وهو صدوق. نعم أخرج له النسائي. صدوق أخرج حديثه النسائي وحده, ولقب علي خداش, ويعني في التقريب ليس فيه علي ولكن فيه بدل علي خداش, وخداش لقب لعلي يعني معناه أنه ذكر هنا باسم جده وذكر في التقريب بلقب جده, ذكر في التقريب بلقب جده لأن ما في التقريب أحد اسمه محمد عبد الله بن عبد الصمد ابن علي, ما في ذكر علي, لكن في ذكر خداش بدل علي, وفي في تهذيب التهذيب لما قال يعني عبد الله بن عبد الصمد بن علي ولقب علي خداش ولقب علي خداش. عن مخلد عن سفيان عن أبي الزبير. عن مخلد هو بن يزيد مرة ذكره, سفيان الثوري مرة ذكره, أبو الزبير محمد بن مسلم من تدرس المكي صدوق يدلس أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع, ولم يسمعه أيضا ابن جريج من أبي الزبير. ثم ورد النسائي حديث آخر لجابر حديث جابر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله والإسناد قال أخبرنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان المروزي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود الحفري. عن أبي داود الحفري وهو عمر بن سعد الحفري الكوفي، والحفر محلة في الكوفة فنسب يعني إليها نسبة خاصة كما ينسب إلى الكوفة نسبة عامة، لأن حفر يعني مكان من الكوفة فينسب إليه نسبة خاصة وينسب إلى الكوفة نسبة عامة، وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن سفيان عن ابن جريج. عن سفيان وهو الثوري قد مر ذكره، وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير عن جابر. عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكره، وقال أيضا النسائي أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير، لكن كما عرفنا الحديث جاء من طرق متعددة فعدم سماعه لا يؤثر. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال ابن جريج قال أبو الزبير عن جابر عن رسول رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على المختلس قطع. ثم ورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى وفيه نفي القطع عن المختلس، يعني عن واحد من الثلاثة وهو المختلس. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن. إبراهيم بن الحسن المصيصي وهو ثقة أخرج حديث النسائي وحده. أخرج له أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن حجاج. عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. وقد مر ذكر الثلاثة. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال ابن جريج قال أبو الزبير قال جابر رضي الله عنه ليس على الخائن قطع. قال أبو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج عيسى بن يونس والفضل بن موسى وابن وهب ومحمد بن ربيعة ومخلد بن يزيد وسلمة بن سعيد بصري ثقة. قال قال ابن أبي صفوان وكان خير أهل زمانه فلم يقل أحد منهم حدثني أبو الزبير ولا أحسبه سمعه من أبي الزبير والله تعالى أعلم. ثم أورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى وفيه ذكر المختلس والمنتهب ليس على الخائن قطع. نعم على الخائن بس وفيه ليس على الخائن قطع، ليس على الخائن قطع أنه موقوف. هو موقوفه قال جابر ليس على الخائن نعم. قطع نعم وهو موقوف. وقال النسائي بعد هذا أنه لا يحسب أن ابن جريج أيضا سمعه من أبي الزبير، وذكر جماعة يعني رواه عن أبي الزبير وليس فيهم أحد قال حدثني أبو الزبير، قال ولا أحسبه سمعه منه، يعني أبو الزبير ابن جريج لا يحسب أنه سمع هذا أيضا من أبي الزبير. والجماعة الذين ذكرهم يعني قال ليس فيهم أحد قال حدثني، ومن المعلوم أن كلمة حدثني يحتاج إليها في المدلس، هو الذي يعني يحتاج يعني إلى يعني تصريحه بالسماع، لكن غير المدلس لا يحتاج إليه لأن عن في حكم متصل، وإنما التعبير بعن أو قال تؤثر في حق المدلس، أما من لا يعرف بتدليس فسواء روى بعن أو قال فإنه في حكم متصل، لأن التأثير في الرواية بعن أو قال إنما هو في حق من عرف بالتدليس، لأن يحتمل يكون بينه وبينه واسطة وأن هذه الواسطة محذوفة حذفها وعبر بقال أو عن وعبر بقال أو عن، فهو يفيد أن هؤلاء ما صرحوا بالسماع من أبي الزبير في رواية هذا الحديث، وهو أيضا ما صرح بالسماع فقال ولا أحسب أنه سمع، لا أحسب أنه سمع، يعني لو كان هؤلاء وجد منهم التصريح بالسماع يعني سهل الأمر بالنسبة لهذا، لكن كما عرفنا هؤلاء روايتهم فيها في حكم المتصل، و من لا يعرف بالتدليس لا يؤثر فيه الرواية بعن ولا الرواية بقال، لأن تعبيره بعن أو قال يفيد الاتصال ولا يفيد الانقطاع ولا احتمال الانقطاع. لكن لا شك أن التعبير بأخبرني وسمعت أقوى وأرجح من التعبير بعن، وإن كان التأثير بالنسبة للرواية بعن إنما يكون ذلك في حق المدلس، هذا هو الذي تتأثر روايته إذا أتى بعن أو قال. أيوة. لكن أحسن الله إليك، هؤلاء لا يروون عن أبي الزبير، هؤلاء يروون عن ابن جريج. وعن أبي الزبير عن ابن جريج؟ أي. لأنه يقول أيوة. قال أبو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج عيسى بن يونس والفضل بن موسى وابن وهب ومحمد بن ربيعة ومخلد بن يزيد وسلمة بن سعيد بصري ثقة، قال ابن أبي صفوان وكان خير أهل زمانه، فلم يقل أحد منهم حدثني أبو الزبير. لم يقل أحد منهم حدثني، إذن لعل هذا المقصود به يعني حكاية عن كلام من جريج. نعم، حكاية عن كلام من جريج، يعني هذا التعبير يعني ما صرحوا بالتحديث من ابن جريج. يعني إذن على ما قال النسائي أنه لا يحسبه سمعه منه، لأن هؤلاء كلهم رووه عنه ولم يقول ولم يقولوا في أسانيدهم عن عن ابن جريج أنه قال حدثني. إذن التفصيل الذي ذكرته يعني لا وجه له، يعني ما دام أن التعبير بالتعبير عن بين ابن جريج وال أبو الزبير. نعم، يعني هؤلاء الذين رووا عن ابن جريج ما حكوا عن ابن جريج أنه قال حدثني، إذن القضية هي كلها تتعلق بأن ابن جريج ما صرح بالسماع وابن جريج مدلس، فإذا يكون حكم هذا حكم ذاك الذي قال لا أحسبه سمعه من، الذي قال لم يسمعه من، هنا قال لا أحسبه سمعه من، لأن هؤلاء رووا الحديث وما ذكروا بين ابن جريج وابن الزبير تصريح بالتحديث، لكن الكلام الذي قلته هذا هو المعروف عند المحدثين في أن الغير مدلس روايته بعن أو قال لا تؤثر. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال ابن جريج قال أبو الزبير قال جابر. كل هذا يمر. نعم. قال أبو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج عيسى بن يونس. عيسى بن يونس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والفضل بن موسى. والفضل بن موسى المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وابن وهب. وابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومحمد بن ربيعة. ومحمد بن ربيعة صدوق أخرج حديثه البخاري في أدب مفرد وأصحاب السنن الأربعة. ومخلد بن يزيد وسلمة بن سعيد. مخلد بن يزيد مر ذكره، صدوق له أوهام أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا أبا داود و... إلا الترمذي. إلا الترمذي. وسلمة بن سعيد. وسلمة بن سعيد هذا ذكر ذكر النسائي يعني قوله عنه أنه ثقة، وذكر عن ابن أبي صفوان أنه قال كان خير أهل زمانه، الذي هو إيش اسمه؟ من سلمة بن سعيد. سلمة بن سعيد. نعم، سلمة بن سعيد، وقال عنه الحافظ في التقريب صدوق أخرج حديث النسائي وحده. قال أخبرنا خالد بن روح الدمشقي قال حدثنا يزيد يعني ابن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب قال حدثنا شبابه عن المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على مختلس ولا منتهب ولا خائن قطع. ثم ورد النسائي حديث جابر. نعم، حديث جابر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال أخبرنا خالد بن روح الدمشقي. خالد بن روح الدمشقي صدوق ثقة ثقة أخرج النسائي وحده. نعم، ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن يزيد يعني ابن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب. عن يزيد يعني ابن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن شبابه. عن شبابه بن سوار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن المغيرة بن مسلم. عن المغيرة بن مسلم وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. بدال أبي داود الترمذي. والترمذي البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي الزبير عن جابر. عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما. هذا يكون هذا الصحيح يعني ما في تدليس هنا. سمع. اللي هو. المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير. أي نعم. عن أبي الزبير. إيه. لأن هناك سفيان عن ابن الزبير قال لم يسمع وابن جريج عن ابن الزبير قال لم يسمع هنا المغيرة بن مسلم عن ابن الزبير. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال ليس على خائن قطع. قال أبو عبد الرحمن أشعث بن سوار ضعيف. ثم ورد النسائي الحديث وهو موقوف على جابر من طريق أخرى وفيه ليس على خائن قطع. ثم قال النسائي أشعث هو بن سوار وهو ضعيف. قال أخبرنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء أبو كريب. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي خالد. عن أبي خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان وهو صدوق يخطئ أخرج حديثه أصحاب الكتب. أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أشعث. عن أشعث بن سوار وهو ضعيف أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم. الترمذي والنسائي وابن ماجه. والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي الزبير عن جابر. عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى باب قطع الرجل باب قطع الرجل من السارق بعد اليد. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.